أن يجتث هذه القوة سبحانه وتعالى. قوم هود عندما خوفوه ماذا قال لهم؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الدابة تمسك ناصيتها وش تسوي؟ تسيطر عليها، بس لا تمسك رجلها، ممكن تفلت منك، بس إذا مسكت ناصيتها خلاص تمشي معك. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، مو معنات أن الله ممسك بالنواصي، لا، هذه يعني أن الله مسيطر على هذه المخلوقات سبحانه. يوم نابروا في السماء في السواد مقبل، قال بس المطر، الله جاب المطر، الحين بيجينا المطر. شوف جمعوا بين الكفر والأمن من مكر الله، والمؤمن يجمع بين الطاعة والخوف من عذاب الله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني حتى هي بيبقى على كيفها، بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. السكان وين؟ أهلكهم الله، بقى المساكن بس، عبرة للمعتبرين، وموجودة مدائن صالح وحقت اللي مساكن عاد موجودة في اليمن، مدائن صالح في شمال الجزيرة العربية. الحين صارت المزار سياحي، يجون الكافرات لابسات ملابس خليعة يتمشون هناك، الروافض الكفار أعداء الله يجون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسبون أبو بكر وعمر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند قبر أبو بكر وعمر يسبونهم ويلعنونهم، لعنة الله عليهم وعلى من أحبهم ولما يكفرهم بعد. يجون عند البقيع عند قبر فاطمة ويكفرون بالله في بلد التوحيد اللي انطلق منها التوحيد للعالم كله. الكفار يجون، أنا أسمعهم، أنا هناك كنت هناك أسمعهم يكفرون قدامي، ويقول لك خادم الحرمين الشريفين والشيخ يدعي له في الجمعة والناس آمين، اللهم طول عمره واحفظه من مدري وين آمين. لو عرف التوحيد ما قال آمين الخبيث يدعو للطاغوت اللي يقر الشرك في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. أحمد نجاد يدور على الكعبة يقول زي كذا، تنفسر على مين أحمد نجاد؟ على أطفال الشام؟ الحرب مع مين الحين؟ ما تراها مع إيران. الآن استعرضت إيران أمس قواها، وإن لها حشد شعبي في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان، وتصلح الحين من طغاتهم وكبراهم. الله سبحانه وتعالى أهلك على يد أسود التوحيد والسنة. فكيف أعادي المؤمنين ووالي الكافرين أعداء الله وأعداء الرسول؟ فنؤمن بالله عز وجل، نؤمن بأسمائه، نؤمن بصفاته بقدرته وقوته وعظمته وجماله وكماله. فالله جميل سبحانه وتعالى يحب الجمال، وأعظم نعيم لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة، أي فيها نظارة ونور وبهاء. لماذا؟ لربها ناظرة، بسبب نظرها إلى ربها عز وجل ووجهه سبحانه وتعالى أتاهم هذا النور، فيكشف عنهم الحجاب. فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم صلى الله عليه وسلم. هو الذي علم الأمة صفات الله عز وجل ودعاهم إلى تعظيمه سبحانه وتعالى والإيمان به. فهذا أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بأن لله ملائكة خلقوا من النور، أي جن خلقوا من النار، والإنس خلقوا من التراب، والملائكة خلقوا من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم خزان جهنم، الله سبحانه وتعالى قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وش معنى فتنة للذين كفروا؟ لأن الله أخبر قال عليها تسعة أبو جهل، بس 19 أنتم، أنا كفيكم 10 والباقيين 9 وندفهم ندخل الجنة، بس 19 واحد بس فتنة لهم صح؟ قالوا ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يقول بس 19 نقدر ننتصر عليهم ونطلع من جهنم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن عند أهل الكتاب مكتوب في كتبهم في التوراة في الإنجيل أن خزنة جهنم 19. فإذا هذا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهذا، إذن هذا يزيدهم يقين على أنها على حق. يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إذا علموا بهذا الشيء. فالخزنة 19 ولكن تحت أمر كل واحد منهم أعداد كبيرة من الملائكة. فالله يقول سبحانه وتعالى خذوه فغلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك يجرونها. فخزان جهنم 19 وتحتهم من الملائكة الذين ينفذون أوامر الله، ومعهم مقامع من حديد، مطارق من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الله سبحانه وتعالى إذا أتي بشراب جهنم أعوذ بالله الحميم يأبى أن يشرب، ما يبغى يشرب مع فمه، يشرب مع مكان ثاني، يصهر به ما في بطونهم والجلود. فعذاب الله شديد. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وفي الجنة ملائكة تدخل على المؤمنين في قصورهم في الجنة يسلمون عليهم، بل من يوم تطلع روح المؤمن والملائكة معاه من سكرات الموت، أول ما يجيك الموت يعني في ملائكة تجي مع الموت، ما الرصاصة ما هي اللي تموت، اللي يموت مين؟ الله جل وعلا. واللي يقبض روحك ملك الموت ومعه مين؟ معه ملائكة. ملك الموت ما يجي وحده، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا يرى المؤمن الملائكة يعني حسان الوجوه، رائحتهم جميلة، شكلهم جميل عند الموت قبل عند خروج روحه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعتم الآيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل يعني عدد كبير، ما قال تنزل، قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. عند الموت الإنسان وش يراوده من المشاعر، وش يشعر به؟ الخوف والحزن. الخوف بموت ما أدري وين أروح، عذاب ولا نعيم ولا قبر ولا ديبان ولا عقارب ولا جهنم، ما يدري، خايف. فيقولون لا تخافوا، وحزنان على أهله على عياله الصغار على زوجته على أقارب على أحبابه، حزين على فراقهم. فيقول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ومن الملائكة الكرام الكاتبين، ما يفارقونك، كم معك ملك في اليوم؟ لا، أربعة كل يوم معك، أيوة أربعة كل يوم يتغيرون. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، اثنين معاك لين صلاة العصر، ينزل ملائكة اثنين ويصعدون اثنين. الملائكة شو تسوي؟ تقيد. وإن عليكم الحافظين كراما سجلون كل شيء. الله يقول أحصاه الله ونسوه، بالذرة الحساب بالذرة، حتى ابتسامة تسجل لك، تبتسم أخوك المسلم صدقة، كلمة غيبة احتقار للمسلم، تؤذي شجر ولا تؤذي نملة ولا، سجل عليك كل شيء، مسجل عليك. فما بالك بما هو أعظم، أعظم من هذا من الذنوب والخطايا والعياذ بالله. ومن الملائكة ملائكة تدخل البيوت، ملائكة تدخل بيوت الصالحين اللي ما فيها صور ولا فيها موسيقى ولا فيها دخان، ملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة. إيش يسوون ذي الملائكة؟ يدخلون بيوت الصالحين يدعون لهم ويستغفرون لهم. وأيضا من الملائكة من يحضرون مجالس الذكر، إن لله ملائكة سياحين يلتمسون أهل الذكر، يلتمسون وين ناس يذكرون الله، يأتون للمكان ويحفون هذا المكان ويجلسون معهم. ملائكة يوم الجمعة واقفين على الأبواب لين يجي الإمام يسجلون، لكن يقفون على أبواب الجوامع يوم الجمعة لين يدخل الإمام، إذا دخل الإمام جلسوا يستمعون الذكر، ما عاد يسجلون، يسجلون الناس اللي يأتون مبكرين للصلاة. ومن الملائكة أيضا من يقاتلون مع المسلمين، يقاتلون معهم وينزلون المعارك، قد يراهم المسلمين، الملك ممكن تشوفه، ممكن تطلع الشارع العين وتشوف ملك، هذه أمور عقدية لابد أن تؤمن بها، وممكن تطلع الشارع وتشوف شيطان على شكل إنسان. الملائكة يتشكلون بأشكال الإنس، وش الدليل؟ هذا الحديث جبريل أتى شكل هذا الرجل. جبريل كان يأتي على شكل صحابي، من هو؟ دحية الكلبي، كان يأتي على شكله، والصحابة يحسبون دحية الكلبي وهو جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف معه رجل، والصحابي يعني كان طول على الرسول، كل جالس ما يتكلم الرسول يقول أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. يقول جلست، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب هذا الرجل، قال تدري من هذا؟ قال لا، قال هذا جبريل، وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كل الجلسة هذه يتكلم معاي عن حق الجار ويوصيني بالجار، أن أبلغ الأمة حقوق الجار، حتى ظننت أنه سيورث. يعني ظنيت أنه بيقول ترى إذا مات الواحد اللي يرثه مو ابنه، اللي يرثه جار، اللي يرثه جار. فالشاهد الملائكة تتشكل. وأيضا في أحد قال أحد الصحابة رأيت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله رجال عليهم ملابس بيضاء، جبريل وميكائيل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره يقاتلون. الصحابي رضي الله عنه أنصاري، أتى بالعباس وأتى به أسير في معركة بدر، قال العباس ما أسرني هذا، أسرني رجل طويل أبيض شكله كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمدك الله بملك من ملائكة السماء كذا، الثالثة أو الرابعة. وكان يقاتلون مع الصحابة، يقول الصحابي أسمع من يقول بجواري أقدم حيزوم وأنظر وإذا رأس الكافر سقط. أقدم حيزوم الملك، يقول لفرسه حيزوم أقدم يا حيزوم، ويضرب رأس الكافر ويسقط رأس الكافر. قال الله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. من يدفع أذى الناس هذه؟ ترى الله جل وعلا يدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمن، يدافع سبحانه وتعالى عن هذه البلاد التي تحكم بشرع الله، ويلقي في قلوبهم الرعب سبحانه وتعالى ويخافون ويزلزلون تزلزل الأرض عليهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. تؤمن بالله وملائكته، ومن أسماء الملائكة أشهرهم وأفضلهم وأعلاهم قدر عند الله جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله. جبريل وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وغيرهم من الملائكة. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بالتوراة أن الله أنزلها على موسى، وتؤمن بأنها حرفت، وتؤمن بالإنجيل وأنه كتاب أنزل الله على عيسى عليه السلام، وتؤمن بالزبور وآتينا داود زبورا، وتؤمن بصحف إبراهيم، وتؤمن قبل ذلك كل بهذا الكتاب العظيم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بهذا اليوم العظيم الذي أخبر الله عنه في كتابه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم إذا السماء انفطرت هي تشققت، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت. ترى الحين الله يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، لولا قدرة الله جل وعلا وأن الله ماسك السماء تطيح على النجوم خاص كلنا نهلك، تهلك الأرض ومن فيها. ترى الأرض الكرة الأرضية يعني كوكب من كواكب، وش الكرة الأرضية عند خلق الله جل وعلا؟ الناس من أول ما يشوفون الكرة الأرضية، الحين بالأقمار الصناعية تشوف الكرة الأرضية في الكمبيوتر، تلف الكرة كلها. من خلقها جل وعلا؟ الله اللي خلقها. من تكفل بأرزاق من فيها؟ سوف يأتي يوم الله جل وعلا يوم تبدل الأرض وغير الأرض. فنؤمن بهذا اليوم العظيم وما يحدث فيه. أيضا نؤمن بالميزان، وأن هناك ميزان سوف يوضع للحسنات والسيئات، وأيضا أن الشمس تدنو النيل، من الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد رحمة الله يعتمد على إيش؟ على نسبك، على حسبك، على شكلك، على وظيفتك، لا، على عملك. يمر الناس بقدر أعمالهم على الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يمر كالبرق، الصراط هذا يوضع فوق جهنم، جسر يوضع على متن جهنم، تحته جهنم، وإذا عبرته على الجنة، ولن تدخل الجنة حتى تعبر على الصراط. فأول من يعبر الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. والناس منهم من يمر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالأجاويد الإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يحبو، ومنهم من تتخطفه كلاليب جهنم فيسقط في النار والعياذ بالله. وفي ناس من أهل الصلاة يدخلون في جهنم، انتبه، هذا أمر يعني خطير. من أهل الصلاة من سوف يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل النار أجسادهم ما عدا مواضع السجود. إذن كانوا مصلين، إذن هم مسلمين، ولكن عندهم ذنوب ما شاء الله أن يغفرها لهم. إذا دخل المسلمين جهنم والعياذ بالله، قد يشفع الله فيهم الملائكة، قد يشفع الله فيهم الأنبياء، قد يشفع فيهم الله الشهداء، قد يشفع فيهم الله الصالحين. وقد الله عز وجل كما قال: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ويتعذب بقدر ذنوبه، إذا ما رحمها الله يجلس بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة. فنؤمن بهذا اليوم العظيم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ونعمل لهذا اليوم. نستشعر كل يوم، أنت راقد الحين ممكن ما تقوم، ممكن من هنا على العالم الآخر، حياة البرزخ. وش حياة البرزخ؟ البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، البرزخ هذه الدنيا وهذه الآخرة. حياة البرزخ فيها نعيم وفيها عذاب، بس حياة البرزخ هذه تمر على المؤمن كيف؟ أسرع ما تتصور، مثل نومة العروس. إذا جاء في قبره وكان من المؤمنين قال الله: صدق عبدي، فافسحوا له في قبره مد بصره والبسوه من لباس أهل الجنة. ويأتيه رجل جميل الوجه، حسن الرائحة، حسن الثياب، يقول: من أنت؟ وجهك الذي يبشر بالخير. قال: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة. يبغى يشوف النعيم، يبغى يشوف الحور والقصور، يبغى يشوف ثوابه، يعني ضمن أنه إيش؟ من أهل الجنة. قال: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. الناس خايفين من الساعة الحين، هو يقول: ربي أقم الساعة. يقال له: نم نومة العروس. فينام نومة العروس ويصبح في الجنة بإذن الله. أما الكافر والمنافق والعياذ بالله، فيأتيه رجل وجهه أسود كريه الرائحة. هذا حديث البراء بن عازب في مسند إمام أحمد، حديث طويل، ابحثوا عنه وقرأوه، حديث عظيم. إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، إلى آخر الحديث. يقول: من أنت؟ وجهك الذي يبشر بالشر. يقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا عملك السيء، أنا عملك السيء، أعوذ بالله. ويجلس معه في قبره ويضيق عليه قبره، قال النبي: حتى تختلف أضلاعه. هذه القبور فيها عذاب وفيها نعيم وفيها. كان ابن تيمية ذكر في الشام إذا صاب الخيول مرض يعني يتحجر بطنها، لازم تطلع اللي فيها، وين يودونها؟ لقبور النصارى. يجيبون الدابة في قبور النصارى، بعدين يطيح اللي في بطنها كله. من إيش؟ من الصياح، من صوت العذاب. قال النبي: فتصرخ صرخة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يسمعها كل أحد إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لسعق. فالحيوانات تسمع العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. تتكلم، هذا عقيدة، لازم تعتقد هذا. المؤمن هو ميت والناس سائلين، إن روحه تتكلم. وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. فنؤمن بيوم القيامة وما يحدث فيه من الأحداث العظيمة. وخير ما يعظك في هذا اليوم كتاب الله، تجد في القرآن ذكر هذا اليوم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونختم بهذا: تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور. والله لن تموت إلا إذا أراد الله أن تموت أبدا. لو يطيح 60 دور فوق رؤوس الناس وانت معاهم، الله يريدك تحيا تحيا. طلعوا أطفال صغار، شفتوهم في القصر، طفل صغير رضع طلعوهم من تحت الأنقاض، بنت طلعوها بعد كم يوم، طلعوها من تحت الأنقاض. الله ما أراد أنها تموت، وين من يوكلها، من يشربها، من ينجها الأكسجين، تلقى واحد في محله في متاعه الزائل الدنيا وما يحب الدين ولا يحب المسلمين ولا يحب المجاهدين وموالي للنظام ويجيه الصاروخ يفقع راسه يجيه في راسه الصاروخ شديد يجيه وهو في المحل كتابا مؤجلا قدرها الله جل وعلا يوم محدود يوم قدرها الله سبحانه وتعالى ورزقك الله مقدره سبحانه وتعالى تروح تسرق ومتروح من هنا وتغش مالك إلا رزقك حتى بالحرام ما أنت ماخذ إلا ما قدرها الله لك فالمؤمن إذا آمن بأقدار الله عز وجل ما يحزن خلاص الله قدر كذا الحمد لله أحد السلف قالوا له بنعطيك خمر عشان إيش نقطع رجلك فقال خلوني أصلي ما أشرب الخمر قال إذا صليت كبرتك بيت الحرام افعلوا ما تريدوا الإنسان إذا خشى يعني ما عاد يحس بجسده بس اللي بعض الناس يصلي ومراقب الوضع كلش يناظر يمين يسار يفكر هذا على طول لا تقول زي كده قال زي كده بس اللي قلبه يستشعر الصلاة ويخشى ويسكن مثل أحد السلف طاح جدار جنبه ما درى عنه جدار طاح عبد الله بن الزبير كان إذا صلى في الحرم تيجي الحمامة توقع فوق راسه تحسبه عمود ولا شيء ما يتحرك في الصلاة فبتروا ساقه وأغشي عليه بعدين قام قالوا ولدك مات بعد ولدك مات رجلك راحت الحين قالوا ولد واحد من عيالك مات قال الحمد لله أعطاني الله 4 أعضاء وأخذ واحد وأعطاني كذا من الأبناء وأخذ واحد الحمد لله في واحد من أهل الباب قتلوا أبنائه 3 قتلوا في القصف حق الحليم الشاب اللطيف هذا معاذ الكساسبة مسكين ما له دخل ليش تقتلونه يصلي ويحج جاي يقتل المسلمين بعدين يقول نحمل الدولة الإسلامية أي إساءة لهذا الطيار جاي يرمي ورود وحلويات لا تقتلونه بعد الشاهد يعني ما شاء الله الرجل يذكرون عنه اللي قتلوا أبنائه 3 من أهل الباب نسأل الله يجعله من الشهداء يعني ما شاء الله معنوياته عالية ومرتفعة ليش؟ لأنه مؤمن بالله عز وجل نحسبه والله حسيبه مؤمن بالقدر إنا لله وإنا إليه راجعون النبي صلى الله عليه وسلم قال مرها فلتصبر ولتحتسب لله ما أخذ وله ما أعطى الله اللي أعطى هذه الأرواح وهو الذي يأخذها فنؤمن بأقدار الله خيرها وشرها حلوها ومرها وهذا من أعظم أسباب النعيم في الدنيا أن تؤمن بأقدار الله عز وجل بهذا نكون أنهينا درس العقيدة هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله رباه إني لا أريد سواك كل الأماني باطل إلاك رباه إني لا أريد سواك كل كذلك إخوتي يرجون أني لا أجيب نداك أمي كذاك أبي كذلك إخوتي يرجون أني لا أجيب نداك لو كنت بين مرادهم ومرادكم والله لن أسعى لغير رضاك كيف القعود وأنت من ناديتني أم كيف أترك كافرا عاداك رباه إني لا أريد سواك كل من أرض بغداد الرشيد دعاك حكموه ظلما بالقصاص وأعلنوا أن الجريمة طاعتي إياك ويخوفوني من لقائك سيدي لم يعلموا شوقي إلى لقياك رباه إني لا أريد سواك كل الأمان باقي إلاك ملك رحيم محسن لعباده ملك رحيم محسن لعباده يعطيك يا مسكين كل مناك هل بعد ذاك أخاه ساعة مقتدي أنعم بقتل بعده رؤياك قف الجهود وبذل مالك يا أبي يكفي سألتك بالذي سواك رباه إني لا أريد سواك كل الأمان باقي إلا